ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة مع الدليل؟ وهل حديث الخط باتخاذ السترة صحيح أم لا؟ وهل من السنة أن أضع سترة لمن لم يتخذ سترة؟ أما اتخاذ السترة فالصحيح الوجوب لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وأما حديث الخط فهو يعتبر ضعيفا، فمن أهل العلم من ضعفه للاضطرار كابن الصلاح رحمه الله تعالى، ومنهم من ضعفه لجهالة بعض رواته، فيقال عمرو بن حريث ويقال أبو عمرو بن حريث ويقال، المهم ضرب فيها ذلك الاسم وهو نفسه مجهول. لو كان ثقة ما ضر الاضطراب فيه، ما ضر الاضطراب في اسمه، لكن هو نفسه مجهول، فيعتبر ماذا يا إخواننا؟ الحديث يعتبر ضعيفا. ولو رأيت أخا يصلي بدون سترة وضعت له سترة فهذا أمر إن شاء الله لا بأس به، من باب التعاون على الخير ومن باب التعليم، والله المستعان.